إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنبدأ مستعينين الله عز وجل في هذا المجلس في باب جديد من أبواب كتاب الطلاق، من التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وحيث يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. وأشار الشيخ إلى أن كلمة والاستبراء وغير ذلك زيادة من بعض الطبعات. إذن سيتكلم لنا هنا عن العدة وعن ما يشبه العدة وهو الاستبراء، وعن بعض أحكام العدة مثل الإحداد وغير ذلك. فالعدة مأخوذة من العدد، يعني المدة التي تتربصها المرأة وتمنع بها تمنع فيها من الزواج بعد المفارقة بموت أو طلاق أو غير ذلك. والاستبراء هو كالعدة لكنه يكون السين والتاء في للطلب، لطلب براءة الرحم. العدة فيها جانب، هناك جانب تعبدي فيها، ولهذا لا تكفي فيها حيضة واحدة، مع أن الحيضة تدل على براءة الرحم، لكن لها فيها حكم أخرى من إتاحة الفرصة للزوج ليراجعها، ومن تبيين خطر عقد النكاح، ومن إظهار الحزن على الزوج المتوفى، ومن غير ذلك حكم. وأما الاستبراء فهو لمجرد معرفة براءة الرحم، ولهذا أحكامه تختلف، وغالبا ما يستعمل في الإيماء. فمثلا الإنسان إذا كان له أمة يطأها ثم باعها لشخص فإنها تستبرأ قبل أن يطأها المالك الآخر لئلا تختلط الأنساب. وأما الإحداد فهو ترك الزينة ونحوها، وهذا يكون للمعتدة المتوفى عنها على الراجح، فقط خاص بالمتوفى عنه. قال الشارح وفقه الله: العدة لغة مأخوذة من عد المال أو الأيام أو غيرهما، عدا إذا أحصى أحدها، والكمية المعدودة مكتوب عدد وعدة وعدة. وأنا يظهر لي يا شيخ عمر، لعلك يعني تضع عليه تعليقا ويعني تنظر الشيخ، هناك عدة مواضع هنا تحتاج إلى مراجعة منها هذا. هل هو يقصد عدد؟ عدد جمع عدة نعم، لكن لا يظهر لي هنا أنه يقصد الجمع لأنه قال وعدة، فلعل المقصود عدد وعدة. فكما تقول مثلا عدة من العلماء أو عدد من العلماء أو نحو ذلك، فلعلكم تضعون هذا أول موضع في درسنا هذا يحتاج إلى مراجعة. قال تعالى: إن عدة الشهور، وإذا أضيفت العدة إلى المرأة كان المراد أيام أقرائها، لأنها كمية تعد وتحصى، لأنها تمكث تعد الأيام والليالي حتى تنتهي العدة، ثم يعني تتغير أحكامها، تزول عنها مثلا ما يتعلق بالإحداد، ما يتعلق بلزوم المنزل للمتوفى عنها، يكون لها أن تتزوج مثلا إلى غير ذلك. قال: والعدة شرعا تربص المرأة المحدود شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. التربص معناه الانتظار، تربصنا بأنفسهن. فما أدري يعني لو قال مدة تربص المرأة لكان عندي أوضح، الله أعلم. لو قال مدة تربص المرأة المحدود شرعا لكان أوضح. فالعدة هي المدة وليست هي التربص نفسه، هي مدة يحصل فيها تربص، الله أعلم. والاعتداد إلا أن تكون بالمعنى المصدر، يعني الاعتداد هو التربص، نعم. فإذا كانت العدة نقلت إلى معنى الاعتداد فنعم. قال: والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف فيها. أما الكتاب فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه عدة. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه عدة أيضا. وقوله تعالى: والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ومن السنة أحاديث الباب التي استأتي وغيرها. وقد أجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها زوجها، سواء كان هذا الفراق بموت أو بطلاق أو غير ذلك، وإن كانوا يختلفون في بعض أفراد من تجب عليه، لكن الأصل مجمع عليه. والحكمة من مشروعيتها أولا، يعني من الحكم التي نتلمسها، وإلا فحكم الله واسعة، تعرف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لأنه لو كان رجل يطلق المرأة منها هنا ويتزوجها الآخر مباشرة ثم جاءت بولد لم ندري هل هو للأول أو للثاني، فكان من حكمة الله أن جعل عدة بين ذلك حتى نتيقن أنها أن رحمها ليس فيه ولد، ليفصل بين النكاح الأول والنكاح الثاني. ولهذا لو يعني لم تحض في هذه المدة، مثلا متوفى عنها اعتدت بأربعة أشهر، لكن إذا ما حاضت في هذه المدة، معناها أصلا هي عدتها بالأيام يعني بالمدة الشهور، لكن مع ذلك لو لم تحض لم يجوز لها أن تتزوج حتى نعرف ما المانع لها، لأنها قد تكون حاملا، فإذا تزوجت اختلط نسب ابن الميت بهذا الزوج الجديد، الميت بالنسب بالجديد فاختلط الأمر. ثانيا، إمهال الزوج مدة، لكن هذه ليست الحكمة الوحيدة، لو كانت الحكمة الوحيدة لاقتصر على حيضة واحدة، فلما تعددت الأقراء دل على أن هناك حكما أخرى وراء ذلك. ثانيا، إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته بعد أن يتروى في أمرها، هذه أيضا من الحكم العظيمة، وهذه خاصة بالرجعية، لا تدخل فيها المطلقة البائن ولا المتوفى عنها، لأن البائن لا يمكن لزوجها أن يراجعها، ولا أو سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولا المتوفى عنها قد انتقل زوجها إلى الدار الآخر إلى البرزخ. ثالثا، تعظيم شأن عقد الزواج، وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها بمجرد فسخها، ليس يعني تخرج من هنا وتدخل من هنا، لا، هذا عقد عظيم له خطر، ولهذا يعني هكذا يجعل أمر الزواج يعني ليس بالسهل وليس بالهين، لأن الحيض قد لو كان بحيضة واحدة ممكن اليوم تطلق وغدا تحيض وبعد ستة أيام، فإذا بعد عشرة أيام هي مع زوج آخر مثلا، وهذا قد يحصل حتى في الأحكام المستقرة، لكن في حالات نادرة مثل الحامل إذا وضعت كما سيأتي. وهذا رأي الجمهور، ويرى آخرون ومنهم ابن حزم أن العدة من الأمور التعبدية التي يعمل بها ولا تلتمس لها حكمة، لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لاكتفي فيها بحيضة. وقد رد هذا ابن القيم وبين أن العدة ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح من رعاية حق الزوجين والولد والنكاح، ما هو واضح لمن تأمله. والظاهرية عموما لا يتوسعون في مسألة الحكم والتماس المعاني كما هو معلوم، لكن كونها تعبدية لا ينفي أن لها حكما، فالعبادات لها حكم نطلع منها على جزء، وجزء لا قد لا تبلغ عقولنا، لكننا نستطيع أن نجتهد في بعض الحكم للأمور التعبدية، لكن ليس لها علل منضبطة نقيس عليها. نعم، قد لا يكون لها علل منضبطة نقيس عليها، هذا شيء آخر، وفرق بين العلة والحكمة، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وشرعا أن تجتنب المرأة المتوفى عنها، نعم، قال والإحداد لغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، والمرأة حاد. طبعا الأوصاف الخاصة بالمرأة لا تحتاج إلى تاء التأنيث أو التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، لأن الرجل أصلا لا يحد بهذا المعنى ترك الزينة وما إلى ذلك، فلهذا مثل حائض لا نقول حائضة، وطالق لا نقول طالقة، ومثلا نحو ذلك، فبالتالي نقول حاد حامل، أيضا لا نقول حاملة، لو كانت حاملة لشيء في يدها نقول حاملة، لأن الرجل يحمل بهذا المعنى، أما الحمل الذي في البطن فلا يحتاج إلى تمييز مذكر من مؤنث، ولهذا نقول حامل. هنا أيضا نقول امرأة حاد، لأن الإحداد بهذا المعنى هو للنساء. قال لأن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحا قبله، منع. قال في القاموس الحاد والمحد، حدت المرأة وأحدت، تاركة الزينة للعدة. وشرعا أن تجتنب المرأة المتوفى عنها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها لغير حاجة، يعني الشيخ أدخل ترك الخروج في معنى الإحداد. والحكمة منه أو من الإحداد: أولا التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب الإحداد، فتطيع المرأة المؤمنة ربها في ذلك حتى ولو كانت تبغض الزوج. ما تقول أنا سأعقد حفلة وسألبس كل أخضر وأحمر، هذا حرام. اثنان إظهار، ثانيا إظهار حق الزوج على زوجته والتأسف على ما فاتها من حق العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، والموت له هيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام لجنازة فقيل له يا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ فكيف إذا كان زوجا معاشرا عمرا طويلا؟ ثالثا فوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها. رابعا سد ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها، يعني مباشرة تبدأ ترسم خريطة المستقبل وزوجها ما زال لم يدفن وتفكر في هل فلان أو فلان، هذا يعني فيه ما فيه. والاستبراء لغة، والاستبراء لغة طلب البراء، السين والتاء للطلب. وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، ليس مثل العدة، العدة فيها جانب تعبدي، أما الاستبراء المقصود به أن يعلم أن الرحم ليس فيه جنين، والغالب أنه في الإناء في الإماء لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار ولا عدة، بخلاف الحرة فلا بد من التكرار لأن فيها جانبا تعبديا ولأن فيها حكما أخرى كما تقدم. كما قلنا مثلا الأمة إذا سبيت من الكفار مثلا يكفي في الاستبراء، إذا كانت مثلا توطأ لها كان لها زوج، طبعا معروف السبي يهدم النكاح، فكما قال الله عز وجل وما ملكت أيمانكم، نعم ما هي الآية في أول الجزء الخامس؟ نعم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المتزوجات إلا اللائي ملكنا في أو سبينا في الغزو فإن السبي يهدم النكاح. فحينئذ لا يمكن أن توطأ مباشرة لأنه قد تكون حاملا من زوجها أو من سيدها الكافر، فحينئذ ماذا يفعل؟ تستبرأ بحيضة. طيب قال عدة الحامل المتوفى عنها. قبل أن نبدأ في هذا نريد أن نلخص العدد، يمكن أن نقسمها إلى أقسام وسوف نستبعد يعني بعض ما يتعلق بالإماء وكذا، لأننا يعني لأن فيها تفاصيل قد لا نحتاج إليها الآن. فنقول أولا العدد تنقسم أقسام. القسم الأول عدة الحامل، سواء كان طبعا معروف أن العدة إما أن تكون عن وفاة أو طلاق في الجملة. طيب فنقول العدة القسم الأول عدة الحامل سواء كانت عن وفاة أو عن طلاق، فإنها تكون بوضع الحمل ولو بعد لحظة من الطلاق أو الوفاة، هذا القسم الأول عدة الحامل، وتسمى أم العدد لأنها تقضي على كل عدة. القسم الأول الحامل بوضع الحمل مطلقا، طلقة كانت أو متوفى عنها. القسم الثاني المتوفى عنها غير الحامل، فهذه الحرة طبعا لأننا لا نتكلم عن الإماء، تعتد بأربعة أشهر وعشر مطلقا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو تحيض أو لا تحيض أو مسلمة أو كتابية، حتى لو واحد عمرها يوم واحد عقد لها أبوها على زوج فصدمته سيارة ومات، هذه عليها عدة أربعة أشهر وعشر. وكذلك إذا كان متزوجا بنصرانية عليها عدة أربعة أشهر وعشر. وكذلك إذا كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، انتبه، هذا عقد عليها ثم قبل أن يدخل بها مات، عليها عدة 14. إذن مطلقا إلا إذا كانت حاملا، الحامل تقدم. إذن القسم الأول حامل بوضع الحمل، القسم الثاني متوفى عنها غير الحامل الحرة، فهذه بأربعة أشهر وعشر. القسم الثالث الآن هكذا المتوفى عنها انتهينا منها، ننتقل إلى المطلقة. المطلقة القسم الثالث إن كانت تحيض ممن يحيض في سن الحيض، يعني ليست صغيرة جدا ولا كبيرة يائسا، فحينئذ بثلاثة قروء، على الخلاف بين العلماء هل قروء الحيض أو الأطهار، هذا القسم الثالث. القسم الرابع إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فإنها تعتد بثلاثة أشهر، نتكلم عن حرائر فقط طبعا كما ذكرنا. وكل هذا الثالث والرابع إن كان قد دخل بها وهي تحيض فثلاثة قروء، دخل بها وهي لا تحيض ثلاثة أشهر. القسم الخامس لم يدخل بها أصلا، هذه لا عدة عليها أساسا، إذا تزوج الإنسان امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فصار عندنا المتوفى عنها قسمان، ما نفصل بين مدخول بها وغير مدخول، فقط الحامل بوضع الحمل، غير الحامل 4 أشهر. طيب، والمطلقة أقسامها الرئيسة 3 أقسام، إن كانت غير مدخول بها أصلا فلا عدة عليها أصلا، وإن كانت مدخولا بها فلا تخلو، إما أن تكون تحيض فبثلاثة قروء، وإن لم تكن تحيض لكبر أو صغر فإيش؟ ف3 أشهر، لأن العادة أن المرأة تحيض مرة واحدة في الشهر. هذه هي القسمة الإجمالية. طبعا هناك أقسام أخرى كثيرة، مثلا إذا ارتيب فيها، إذا كانت ترضع، إذا لم يأتيها الحيض ماذا نفعل، هذه حالات خاصة، لكن في الجملة هكذا يمكن أن نقسم إلى هذه الأقسام. المتوفى عنها ولو غير مدخول بها 4 أشهر إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، والمطلقة إن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها، وإن كانت مدخولا بها فعليها عدة. ثم ننظر إن كانت تحيض مثلا من سن 9 أو كذا إلى 45 أو كذا 50، فهذه إيش؟ إذا كانت تحيض فعلا، الحاصل الآن أنها تحيض، فإيش؟ 3 قرون، وإلا في 3 أشهر في الجملة، بعيدا عن الحالات الخاصة التي تحتاج إلى معالجات خاصة. هذه خلاصة أقسام العدة بالنسبة للحرة. طبعا لم نتعرض للإيش؟ للإيماء. والمقصود بالإيماء ليس الاستبراء، المقصود بالإيماء الأمة المتزوجة. الأمة المتزوجة تعتد إذا طلقت، أما الأمة التي توطأ بملك اليمين فتستبرأ، فالاستبراء مرتبط بالوطء بالملك. وهناك أشياء أخرى، تفاصيل وكذا تأتي إن شاء الله. قال: عدة الحامل المتوفى عنها عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ممكن أن يقال رضي الله عنهما، لأن مخرمة صحابي كما هو معروف، مخرمة بن نوفل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك هذا، فقال: رضي مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الحامل تعارضت فيها آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الظاهر أن كل امرأة حاملا أو غير حامل إذا توفي عنها زوجها لا بد أن تعتد 4 أشهر و10. الآية الثانية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكان يعني هل نقدم هذا أو هذا؟ الآن هذه امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد أيام أو بعد شهر، أو هل نقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فخرجت من العدة، أو نقول بل هي متوفى عنها لابد أن تمكث 4 أشهر و10؟ اختلف السلف في ذلك. بعضهم قال لابد أن تمكث أبعد الأجلين. ما معنى أبعد أجلين؟ معناه إذا كانت وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام تنتظر إلى أن تبلغ الشهر، وإن كانت مضت 4 أشهر و10 وهي ما زالت حاملا، طبعا لا يمكن أن تتزوج زوجا آخر وهي حامل من الزوج الأول، فتنتظر إلى أن تضع حملها. وهذا نوع من الجمع بين الآيتين، وهو وجيه كما سيأتي عن بعض العلماء لولا النص. النص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المأخوذ به أن المرأة تضع، إذا وضعت حملها تخرج، لأنه لولا هذا الحديث الذي هو حديث سبيعة كان يمكن أن يقول الإنسان قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أصلا سياقه في المطلقات وليس سياقه في المتوفى عنه. الكلام كله عن المطلقات فقط، السورة كلها سورة الطلاق أصلا، والكلام كله عن الطلاق، فليس الكلام في المتوفى عنه. فكان يمكن لشخص أن يقول هذا هو الراجح وهذا هو الأقوى، لكن قطعت جهيزة قول كل خطيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتوفى عنها بمجرد وضعها لحملها تخرج من العدة ولو بعد أيام. قال العلماء: ولو بعد لحظة، يعني المرأة أخذت إلى غرفة الولادة والزوج يأتي ليحضر الولادة فحادث حركة ومات الزوج قبل أن تضع هي حملها، قبل أن يخرج الجنين كاملا، ثم خرج بعد وفاة أبيه الجنين، هذه المرأة لا عدة عليها بعد خروج الجنين خلاص. لو جاءها رجل مباشرة في غرفة الولادة وطلب يدها للزواج ووافقت وتم العقد بولي خلاص لا إشكال. ولهذا قال الزهري هنا: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها. وهي في دمها لا يقصد طبعا بهذا الذي ذكرناه، وإنما يقصد ما زالت نفساء، لأن دم النفاس لا يمنع العقد إنما يمنع الوطء، لأنه مثل الحيض. هل يجوز العقد على المرأة وهي حائض؟ طبعا الحيض لا علاقة له بالإيش؟ بالعقد. طيب هل يجوز العقد على المرأة وهي نفساء؟ نقول نعم، إن كانت وضعت حملها بعد الفرقة نعم يجوز، إن كانت وضعت حملها بعد أن فارقت الزوجة يجوز. أما إذا كانت وضعت الحمل طبعا بعد، هو مطلقا إذا وضعت الحمل خلاص جاز. نعم، هذا معنى أن لأن سبيعة بعد أن وضعت تزينت للخطاب، فجاء رجل وقال لها: أنت هل تظنين أنك يمكن أن تنكحي وكذا؟ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 أشهر. فلما قال لها هذا انتظرت وجمعت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فأفتاها بأنها قد حلت منذ وضع حملها، فالعدة تستمر إلى خروج الحمل كله. قال العلماء مثلا حتى في الرجعية لا تخرج من عدة حتى يخرج جميع الولد من بطنها، فلو أنه خرج بعضه وبعضه ما زال لم يخرج فراجعها الزوج فإنه تصح الرجعة. ولو كان لها توأمان فخرج أحدهما ولم يخرج الآخر كذلك بقي جزء من العدة. ومن اللطائف أنه ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير أنه ذات مرة اتصل به رجل في منتصف ليلة أو يعني وقت متأخر جدا وقال: عندي فتوى. قال: يا شيخ تنتظر إلى الصبح كيف يعني تسأل في مثل؟ قال: انظر إلى سؤالي واحكم، أنا مرأتي الآن في غرفة الولادة ستذهب إلى يريد أن يراجعها، يعني هل أراجعها أو لا؟ فعلا سؤال مستعجل، لو انتظر إلى الصباح ربما يعني لا يدرك. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست، والحديث أصله عند البخاري ومسلم، من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليال. وجاء في رواية أن أبو السنابل بن بعكك رآها تتزين للخطاب فقال لها: والله ما أترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. هذا لفظ البخاري. وروى البخاري أيضا عنها رضي الله عنها أنها قالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته ب40 ليلة الحديث. وروى أيضا البخاري ومسلم من طريق ابن أو كلاهما من طريق ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كهذا ظاهره أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم بنحوه وفيه قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج إلى آخر ما ذكره مصنف رحمه. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قول أن سبيعة بضم السين وفتح الباء الموحدة تصير سبعة وهي اللبوة أي أنثى الأسد، وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية لا صحبة ورواية، وذكرها ابن سعد في المهاجرات أصلا أسلم من القبائل المهاجرة. قال ابن عبد البر: روى عنها فقهاء أهل المدينة فقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. قوله نفست بضم النون وكسر الفاء المشهور أي ولدت، وفي لغة بفتحهما نفست. قال النووي وقال الهروي إذا حاضت فالفتح لا غيره، يعني بعض علماء اللغة يفرقون يقول نفست معناها حاضت، نفست معناها ولدت، وهي يعني في دمها مثلا أو في دم النفاس نحو ذلك. قوله بعد وفاة زوجها وسعد بن خولة، لرواية مسلم كانت تحت سعد بن خولة مات في حجة الوداع كما جاء في الحديث، لكن البائس سعد بن خولة. وقال الطبري إنه مات 70. قال العيني عن الأول وهو الصحيح أنه مات في حجة الوداع. وقد تقدم في حديث أم سلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البائس سعد بن خولة، قال الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، وسنة 7 يعني اللي يكون مات في عمرة القضاء وكذا، لكن المشهور أنه مات في حجة الوداع. وقد تقدم في حديث أم سلمة قتل زوج سبيعة، وهذا مشكل لأن حجة الوداع لم يكن فيها قتال، قال الحافظ كذا هنا، وفي غير هذه الرواية أنه مات وهو المشهور. وقال في موضع آخر إن كانت محفوظة ترجحت لأنها لا تنافي مات أو توفي، وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة. يعني هذه الرواية فيها إشكال، إذا كان في حجة الوداع فلا يعني لا يبعد أن يقتل، لا قتل. قوله بليال هكذا أبهمت المدة، ولعل ذلك لتعدد الروايات وتعذر الجمع لاتحاد القصة، ولا يترتب على ذكرها فائدة. غير مهم هل بليال قليلة أو كثيرة أو 40 وغير ذلك، لأن قال لأن المقصود أن تضع قبل 4 أشهر و10. هذا هو قوله فاستأذنته، المراد به الاستفتاء، بدليل الروايات الأخرى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمدي. قوله قال الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه، فقيه المدني نزيل الشام، مشهور بالإمامة والجلالة، كان ثقة حافظا، صفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، لكن قال العلماء تدليسه نادر فلا يؤثر، يعني لا يبحث عن عنعنة الزهري العنعن أو لا، لأن أصحاب التدليس النادر لا حكم له. وقد رد الشيخ الألباني في بعض الأحاديث على من أعلى بعض الأحاديث بعنعنة الزهري، فمن كان يدلس نادرا فلا يعني يقدح هذا في عنعنته، وهو أحد كبار صغار التابعين. هذه العبارة ليست مشهورة، أحد كبار صغار التابعين، يعني هو يقصد أن طبقة صغار التابعين نفسها تتفاوت، فهو من أكبره، لكن يعني عبارة فيها شيء من الغرابة من الشيخ وفقه الله. قال لأنه رأى ولقي عددا قليلا من الصحابة. لعلكم يا شيخ تعلقون عليها مع ما سيأتي النقطة الآتية، تجمعونهما في شيء واحد يا شيخ عمر، ستأتي الآن عبارة تحتاج إلى مراجعة شديدة. قال لأنه رأى ولقي عددا قليلا من الصحابة لا يزيدون عن 10، وأهمهم أنس بن مالك رضي الله عنه. الزهري من أرواع أنس، وأيضا يروي عن محمود، لعله محمود بن الربيع، ويروي أيضا عن سهل بن سعد، وهذا كثير، يعني عنده بعض الروايات عن سهل، فأشهر الرواة عن سهل بن سعد أبو حازم الصغير، والزهري أشهر الرواة عنه. وقد روى عنه الزهري ما يقرب من 50 حديثا، ولد سنة 50 على أحد أقوال 3، ومات سنة 123، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة ومنها حديث الباب. شيخ عمر أنا لا أدري معنى هذه العبارة، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة، كيف يعني استشهد به في أحاديث قليلة؟ الزهري هذا عمدة، يمكن أنه ذكر في الصحيحين مئات المرات احتجاجا لا استشهادا، فأنا ما أدري ماذا يقصد الشيخ. هل ذاك ظهر لكم؟ هذه بدلت في الطبعة الجديدة. أيوة نعم، ماذا قال؟ حذفت هذه يعني العبارة، بس ما أذكر إيش كان التعديل، نسيت الآن. يعني أنت ليست معك. طيب كيف عرفت أنها بدلت؟ لا راجعت الشيخ فيها وقال لي خلاص أغيرها وكذا. ما شاء الله جميل. نعم. يعني في طبعة بعد هذه صدرت ولا ستصدر تقصد؟ ستصدر إن شاء الله. أيوة جميل جميل. يعني أنت استشكلت هذه العبارة من قبل للشيخ؟ أي نعم. ما شاء الله أحسنت إن شاء الله، لأنها عبارة مشكلة جدا. أي نعم. طيب جزاك الله خير. قوله في دمها، طيب إذن أحد كبار صغار التابعين، هذه أيضا يعني أضيفها إليها، شوف يعني هي ماشية لكنها يعني فيها غرابة. قوله في دمها أي دم نفاسها، قوله غير أنه هذا ضمير الشأن، أي إن الحال والشأن أن زوجها لا يقربها، يعني قوله لا يقربها أي لا يجامعها، أما العقد عليها فجائز، وكذا الدخول، الدخول يعني أنه يمكنه أن يستمتع بغير الجماع. الوجه الثالث الحديث دليل، فيمكن أن يعقد عليها وأن يستمتع منها بغير الجماع، أما الجماع فهو محرم. الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، لأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن وضعت، فدل على أنها قبل الوضع في عدة، يعني هي تعتد لكن تنتهي عدتها بوضع الحمل. الوجه الرابع الحديث دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل ولو لم يمضي عليها 4 أشهر و10، لقوله بليال وفي رواية 40 ليلة، والحديث رواية أخرى وكلها تفيد أن وضعت قبل تمامها 4 أشهر و10، وهذا هو الأهم. الوجه الخامس عموم الحديث يشمل وضع ما فيه خلق إنسان. أنا ما أدري يعني أين العموم بالضبط، يعني هل مثلا أفتاني أنني حين قد وضعت هذا عموم، هل هناك لفظ عام أن الحامل مثلا تأخذ بالعموم، حتى قولها حين وضعت حملي، فالظاهر أن الإضافة هنا عهدية، الحمل الذي وضعته، فأنا ما يظهر لي عموم. اللهم إلا أن يقال ترك الاستفصال، لكن ترك الاستفصال في الحالات النادرة يقول لها هل وضعت علقة أو كذا، هذا شيء يعني بعيد جدا فلا يسأل عنه. لكن هنا لفظ أنها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح، ممكن يعني، لكن سيأتي الإشكال، ولهذا لعل هذا هو الذي حمل ابن دقيق العيد على على على ما قال مما سيأتي إن شاء الله. فأنا ما يظهر لي أن ثمة عموما واضحا قويا يعني في هذا الحديث. هو لماذا يقول عموم؟ يقول عموم ما أي شيء وضعت، حتى لو وضعت مثلا علقة أو وضعت كذا تخرج به من العدة. قال عموم الحديث يشمل وضع ما فيه خلق إنسان ولو لم يكن تاما، وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة، لأن العدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه. طيب، ألا ينافي هذا العموم؟ ولهذا يعني هذا التفريق قد يكون فيه ما فيه، ولهذا اعترض عليه ابن دقيق العيد. قال ويرى ابن دقيق العيد أنها لا تخرج إلا بالحمل التام المتخلق، لأن هذا هو الغالب، وضع العلقة والمضغة نادر، ولا ينبغي حمل الحكم على النادر. لكن للمخالف أن يقول إذا كان المقصود هو العلم، هو العلم ببراءة الرحم، حصل ذلك بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان ولم يكن تام، ولو لم يكن تام. طيب، أليس الشيخ قدم أن العدة ليست فقط اللهم إلا أن يقول إلا الحامل، أن الحامل يعني جاءت النصوص بأنها بمجرد وضعها لا تنتظر، فليس عليها مراعاة الحكم الأخرى. وعلى كلنا الأمر محتمل حقيقة، الأمر محتمل، إذا كانت حاملا مثلا إذا نفخ فيه الروح وكذا لا إشكال حتى ولو كان سقطا، لكن الكلام إذا كان أقل من ذلك علقة مثلا فيحتمل الأمر. الوجه السادس، الحديث دليل على أنه يباح لمن وضعت أن تتزوج ويعقد عليها ولو لم تطهر من نفاسها، لقولها حين وضعت حملي، هذا حين وضعت حملي باشر، ولما قاله الزهري. طبعا هذا ليس حجة، الزهري من صغار التابعين، لكنه يعني مثل ما قال هو راوي وهو عالم وكلامه صحيح لأنه متسق، فهو يحتج له لا يحتج به، يستأنس به فقط. قد نسبه الحافظ إلى الجمهور وقال وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى أن يضعن حملهم، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، فينتهي الأجل بذلك. الوجه السابع، أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث مع عموم قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقالوا عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل، واعتبروا هذه الآية مخصصة لآية البقرة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي الحقيقة هذا من ما يسمى في الأصول تعارض العام من وجه والخاص من وجه، فإن الأولى خاصة بذوات الأحمال عامة إذا قلنا ذلك في المطلقة والمتوفى عنها، وأما الثانية فهي عامة في المتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل، خاصة بالمتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. وعلى هذا تكون هذا ما يسمى التعارض عام من وجه وخاص من وجه، وهذا لا بد فيه من الترجيح، لأن لو قلت مثلا المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا ثم قلت الحامل إلا أن تكون متوفى عنها ما استفدت شيئا، سيتعارضان، فحينئذ نحتاج إلى مرجح، والمرجح هو حديث سبيعة الأسلمية، وضح ترجيح ولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن. ولولا حديث سبيعة لربما كان السياق مرشدا إلى غير ذلك، لكن لما جاء النص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال لأنها عامة تتناول عنها تتناول المتوفى عنها الحاملة وغير الحامل، وهذا التخصيص دل عليه حديث السبيعة هذا، وعليه فتكون آية البقرة خاصة المتوفى عنها غير الحامل، وتكون آية سورة الطلاق في الحامل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. هل هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن آية الطلاق تتناول المتوفى عنها، لأن السياق واضح أنها في المطلقات، أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن استئنافا وقياسا مثلا واجتهادا أو بوحي حكم الإش المتوفى عنها لكن لم يأخذه من الآية؟ هذا يحتمل، لأنك إذا نظرت إلى سورة الطلاق من الأول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ثم قال في هذه الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن، واضح أنها في المطلقة، ولهذا بعدها أيضا تواصل الكلام في الطلاق، كله طلاق ما في أصلا ذكر للمتوفى عنها. ولهذا والنتيجة واحدة، سواء قلنا إن هذا أخذ من هذه الآية مع الحديث أو من الحديث فقط، فالنتيجة واحدة، أن حكم أن الصحيحة في حكم المتوفى عنها الحامل أنها تخرج من العدة بحمل بوضعها. لكن تبقى مسألة تفسيرية فقط، هل السياق مثلا ما قال وأولاته أي وذواته، هذا نعت المنعوت محذوف، هل مقصود المطلقات ذوات الأحمال ولا النساء ذوات الأحمال عموما ولا يؤخذ بالسياق؟ هذه مسألة ترجع إلى علم التفسير، لكن فقهيا ويعني الحكم انتهى أن الحامل المتوفى عنها بمجرد وضعها تخرج، وتكون آية سورة الطلاق في الحامل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها، متوفى عنها أم غيرها، وبهذا الجمع يزول التعارض الظاهر بين عموم آية البقرة وخصوص آية سورة الطلاق، ويؤيد ذلك في الحقيقة كل منهما عموم، يعني ليس فيه، لو كان عموم وخصوص من البداية واضحا ما كان هناك تعارض. ويؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليه التغليظ ولا تجعلون عليه الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى أي سورة الطلاق بعد الطولة، والطولة هنا يعني هي الآية الأخرى في البقرة على كل حال، ليست في سورة النساء بالمعروفة يعني. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني كأنه شبهها بالنسخ، وهذا يشعر بأن ابن مسعود يرى أن الآية تتناول المتوفى عنها، يعني أن طبعا هذا رواه البخاري، قال يعني بذلك أن سورة القصرى وهي سورة الطلاق مخصصة لآية البقرة لأنها أخرجت منها بعض أفرادها، على أنه قد نزع في عموم آية البقرة، لأن قوله تعالى أزواجا جمع منكر، والجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم على رأي جماعة من الأصوليين، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. لكن طيب حتى لو قلنا مطلقة، فالمطلق يتناول جميع الأفراد وإن كان شموله بدليا، فالنتيجة واحدة، هل يقيد بغير الحامل أو لا؟ ثم إن المنكر في سياق الإثبات قد يفيد العموم إذا دلت القرينة عليه، والله أعلم. وإلا فبأي كيف نحدد من الأزواج المقصودات يعني بهذا؟ ويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين، هذا قاله بعض السلف وهو قوي من حيث النظر، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، تعتد أطول الأجلين حتى من الصحابة كما سيأتي علي وفطاحل، بعض فطاحل الصحابة قالوا بهذا، لكنه مرجوح بسبب الحديث أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل، فإن كان حملها أكثر من 4 أشهر اعتدت به إلى أن تضع، وإن وضعت قبل هذه المدة اعتدت بالأشهر إلى أن تكمل 4 أشهر و10. ولعل سبب الخلاف تعارض عموم آية البقرة مع آية سورة الطلاق، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه، هذا هو الدقيق، ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين، وذلك ليحصل العمل بكلتا الآيتين، لأنه نوع من الجمع أيضا، والخروج من العهدة بيقين، يعني ليحصل الخروج من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بإحداهما فقد يكون إيش ترك العمل بإحدى الآيتين. قال القرطبي: الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، وهذا النظر حسن. لا، لكن قد يقال هذا أيضا نوع من الجمع حقيقة، بل هو فيه إعمال للدليلين، لما نقول أقصى الأجلين عملنا الدفوع ليس ترجيحا بمعنى ترجيح، وإنما هو عمل بالدليلين، لكن أيهما أولى؟ هذا الجمع، لأن الحديث أو هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم القضية. قالوا: هذا النظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة، هذا وكذلك ابن كثير. وقال ابن كثير: هذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة، فقطعت جهيزته قول كل خطيب كما قال. وابن كثير يعني ربما استفاد من القرطبي لأنه قبله ربما ذكره. وهذا القول شيخ عمر، هذا دي ما هذه ساقطة منها الألف عندك؟ إذا كانت ساقطة أيضا خطأ مطبعي يسير لعلك تنبه عليه. وهذا القول روي عن علي رضي الله عنه، فقد أخرج سعيد بن منصور عن مسلم بن صبيح أنه قال: كان علي يقول آخر الأجلين. لكن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى، وهو لم يدرك عليا فيما أحسب، لم يدرك عليا، بل يقينا لم يدرك عليا فيما أحسب، والله أعلم، فيكون منقطعا، فينظر هل ورد عنه من طريق أخرى. وبه قال ابن عباس كما ثبت في الصحيحين: لكن الظاهر رجوعه عنه، فإن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة. وهذا فيه عز هذا للتمهيد لابن عبد البر، هذا فيه مأخذ لطيف جدا ودقيق، أي أنه يستدل على قول العالم بقول أصحابه. وأيضا هو ابن عباس أظنه لما خالف من خالف في الصحيحين بعثوا إلى سبيعة فسألوه الأم سلمة فأخبرتهم بسبيعة، فالظاهر أنه رجع، لأنه إذا علم الحديث يرجع، أظن هكذا، ولعلكم تراجعون سياق الحديث. قال: والقول الأول هو الراجح، فإن حديث سبيعة نص في الحكم واضح وصريح، مبين أن الحاملة المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة. أضف إلى ذلك حتى لو قلنا بالحديث، فالحديث خصص الآية ولا إشكال، أضف إلى ذلك أن المقصود الأصلية من العدة براءة رحمون. الشيخ احترس، قال الأصلي، ولا سيما ممن تحيض، وهذا يحصل بالوضع، فأي فائدة في الأشهر عند من يقول تعتد أطول الأجلين؟ لكن قد يقول قائل مسارح النظر هذه واسعة، نرجع إلى الأثر، لأنه ممكن قائل يقول لا، كيف الآن متوفى عنها زوجها الذي عاش معها 20 سنة ثم تتزوج بعد يومين، أين إظهار الحزن والتأسف والكلام الذي ذكرته في أول الباب؟ فنقول هذا ليس من جهة النظر، هذا من جهة الأثر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أما النظر النظر يقابله النظر والموضوع واسع. نرجع إلى الأثر، ثم إن فلا يقال أي فائدة، لا، هناك لو لو لو الموضوع نظري فقط هناك فوائد أنت ذكرتها في بداية الباب أي الشيخنا الموفق المبارك. ثم إنما جاء في قصة سبيعة هو آخر الأمر، فإنه بعد حجة الوداع لما تقدم من أن وفاة زوجها كانت في هذه الحجة، والله تعالى أعلم، في هذه الحجة الله تعالى أعلم. يقول هذا من آخر الأمر، فلا يقال إنه مثلا قد يكون نسخ أو كذا، وهذا واضح طبعا، والأصل عدم النسخ. ومما يدل على أن ليس الأمر يعني موضوع براءة الرحم فقط، أن المتوفى عنها إذا حاضت من أول يوم بعد وفاة زوجها تمكث بعد ذلك 4 أشهر. لو قال قائل ما الفائدة في أن تمكث 4 أشهر، ماذا سنقول؟ سنقول إظهار الحزن والتأسف. طيب يقول هذه أيضا إظهار الحزن والتأسف، لماذا الحامل يعني؟ فإذا نقول لا، هذا بسبب النظر ليس بسبب الأثر. فقوله فأي فائدة، دائما هذا الجنس من الاستدلالات يأتي تابعا لا أصلا، لأن النظر يقابله نظر ولا نخرج بنتيجة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.